طيب بسألك شو. ومن هذا يتبين أن الدفن في الغرف المفتوحة لها أصل وما لا أصل؟ ليس لها أصل. يقول: ما حكم دفن الأطفال مع الكبار بحجة الشفاعة من عذاب القبر؟ ما لا أصل. الأصل يعني ليس هناك حديث يدل على أن من دفن معه طفل أنه يقوم عذاب القبر، والأصل أن الطفل له قبر والكبير له قبر. يقول: لماذا النهي بالجلوس على القبر؟ لأن المسلم نهى عن الجلوس عليه. يعني القبر ملك الميت، كان بيت له، ملك له، فلا يوطى عليه ولا يتكى عليه ولا يجلس عليه ولا يكتب عليه. يقول: إذا قلنا النهي يقتضي الفساد لعينه، فهل التجسيس على القبر يلزم منه بطلان هذا الدفن؟ لا، الدفن شيء، الكتابة شيء، الميت وضعناه منتهين، أتت الكتابة وقال هذا الكتابة محرم، ليست متعلقة بذات الدفن. يقول: ما الفرق بين التجسيس والبناء؟ التجسيس في هذا القبر لما وضعنا عليه تراب نأتي بسمنت نضع عليه، هذا تجسيس له مثل التجسيس، لكن التجسيس اللون الأبيض الجص المعروف. أما البناء لا، نأتي بلوك أو حجر أو لبن نبني عليه أو نضع عليه مشهد، يعني هذا هو وسيلة للشرك. وكثير مما يعبد من دون الله من الأموات لو زيلت عنهم الأضرحة والبنايات قد لا تعبد، لكن الشيطان يؤزهم لأن وجود هذه الأضرحة عليه، بعضها شبيه بالكعبة وهكذا. يقول: ما حكم يضع القبر من لبن على أوله؟ على ما يسير ما في بأس، مثل حديدة صغيرة، خشب صغير، يعني شبر، ما في بأس، حتى يكون علامة، لأن عثمان بن مسلم وضع على عثمان علامة. لكن سمنت بناء هذا ما يجوز. يقول: هل يجوز دفن ثلاث صبيان في قبر واحد؟ الأصل كل ميت، صبي، ذكر، أنثى، صغير، كبير، حر، عبد، مسكن واحد، الناس في القبور يتساوون، إذا مات خلاص مسة واسعة. يقول: ما حكم إذا وضع بناء القبر لحمايته من فتحه وسرق الجثة ونبشه؟ عندنا أمران: الأمر الأول وسيلة للشرك الأكبر، والأمر الثاني معصية اللي تعدي على الميت. الشريعة أتت بدر المفاسد، ودر المفاسد مقدم على جلب المصالح. فحتى لو خيرنا بين البناء على القبر أو يسرق، يقول: ما لو سرق ما في بأس، لو نبش لهم لا يوصل للشرك. المسلم يقول: ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومن عادة النصارى وغيرهم بناء القبور رفعها، لذلك عبدت كثير منها. يقول: هل قول الله إذ قال إبراهيم وربي أرني كيف تحيي الموت يدل على الله كلم إبراهيم بلا واسطة؟ الله عز وجل كلم أكثر من نبي بلا واسطة، قال سبحانه: وما كان لبشر يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. إلا وحيا هذا مباشرة، الله يقول: منهم من كلم الله، يعني الرسول. والله عز وجل كلم آدم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك، وكلم الله إبراهيم، وكلم الله موسى، وكلم الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد تدري فيما يختص الملأ الأعلى. وإنما عرف موسى عليه السلام بأنه كليم الرحمن لأنه اشتهر هذا اللقب في حقه، مثل إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، لقب اشتهر فيه لأن جميع الرسل تأتي من بعده من نسله. ولهل يجوز الدفن في البيوت من خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي يقبض إلا فيدفن في المكان الذي قبض فيه، فقبض في بيته يدفن في بيته. فالسنة ليس له الدفن في القبور إلا ما أتى فيه النص بالاستثناء، ولم يأتي استثناء الدفن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فدفن في بيته للنص. لذلك أبو بكر رضي الله عنه ما دفن في بيته، ولا عمر ولا عائشة دفنت في البقيع، وإنما دفن أبو بكر وعمر بجانب سلم طلبا للقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول هل صحيح أن عيسى عليه السلام يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ لا، الحديث ضعيف. طيب يا نسألك عشان ما تروح، طيب أعطنا مثال. أنت ما تعرف؟ نعم يا محمد، اكتب لنا مثال عندك. مثال الحالة الثالثة، أبغى مثال من عندك. تعرف؟ شوف، لو جدك أبو أبيك كم عنده من أبناء؟ يعني كم عندك من عمام؟ ها؟ طيب خلهم اثنين. لو جدك مات وخلف كم ابن؟ اللي هو أبوك وعم مثلا اللي هو أخو أبوك اللي هو يكون ابن ثاني لجدك. في عندك عمات؟ عندك عمات كم؟ طيب عشان بس نشوف، اثنين أربعة. طيب خلها جدك، وش تصير لهذه اللي ماتت؟ بنت. طيب اكتب ابن ابن وبنت. أعمامك كلهم أحياء. طيب لو واحد منهم مات ما هي ورثته؟ حط واحد ابن حطها، والورثة من؟ ورثة عمك. منهم؟ ها؟ ابنائه كم؟ عنده زوجة؟ اكتب زوجة واكتب الورثة. لا لا، استعجل شوية. هنا يا شوف، اكتب هنا تاء بعدين حط كذا خط، ناظر خط كذا، اكتب هنا الزوجة. أيوة. كم أولاد؟ أربعة ذكور وإناث ولا؟ طيب خلها سبعة، اثنين أربعة، خلها ثلاثة أبناء وبنت عشان ما يكون في انكسار. ها طيب تعرف؟ يلا أعطي كمل. شو اسمك أنت؟ محمد؟ محمد عبد الله. طيب عبد الرحمن، شوف جدك محمد يوم مات زوجته حية؟ خلاص اكتب هنا زوجة. طيب وحط هنا بعد ابن زيادة لأنه عمان أكثر كثيرين بس عشان ما يصير في انكسار. وحط هنا بنت بس شيل كلمة ثلاثة هذه وحط ابن ابن بنت. طيب وش تسوي يا الحين هذه الورثة أول خطوة شو تسوي؟ تقسم. يلا اقسم. أصل المسألة من كم؟ ها؟ كم؟ طيب ثمانية. نحط ثمانية هنا. هنا. هنا. الزوجة واحد وهنا واحد. اثنين أيوة تمام. اثنين اثنين واحد تمام. طيب وهي الزوجة هنا وش تصير؟ وش تصير هذا توفي حتى هنا ها؟ وش تصير أم ها؟ يلا حط أم. يلا مدام حطيت أم هنا زوجة وأم. طيب ممكن هذه الحذفة بس نشوفها الحين. يلا اقسمها. يلا اقسم. أصل مسألة من كم؟ كيف هنا أصل مسألة كم؟ 24 ها الأم كم؟ 24 تقسيم كم تعطي الأم؟ الأم لها كم لها الأم؟ الأم لها كم؟ السدس؟ سدس 28 تقسيم 4 24 تقسيم كم؟ يلا اكتب بس اكتب ما أسمعك بس اكتب اللي زوجة كم؟ 3. طيب احذف هذولي عشان نختصر الوقت. احذف هذه ما نحتاج لها. أهل ابن كم؟ 17 ماشي. طيب تعرف؟ طيب جيب المفهوم نعطي العلمين. تعرف فرايض؟ تعرف يا السهم الميت 2 24 تمام. ايش بينهن؟ ما بقى. حط هنا 42 أيوة. وفق ال 24 كم؟ 12. خلاص حط وين تحط ال 12 فيه؟ تمام. والواحد وين تحطه؟ تمام. طيب امشي على قول المصنف ها وكله ها. طيب وكل سهم بجميع الثانية وين حلنا اللغز هذا؟ هذه صارت في مباينة أو وفقها ها شو تسوي؟ كمل البيت ها؟ يضرب وفقه على أني خلاص ضربنا 8 ضرب 12 هذا وفق ال 24 كم طلع؟ 96. يلا

كم المسافة؟ كم المسافة؟ أين فرصة؟ 6 كيلو ولا لا؟ طيب البرابة، هل قولها أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجد الحسن حلف غير الله؟ ها؟ إيه حلف بالله، أسألك بالذي أعطاك، حلف بماذا؟ حلف بماذا؟ أيوة حلف بإيش؟ أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن. الشيخ براء قال هذا حلف جائز، أنه حلف بالله صفات الله، مو بأسماء الله، بالذي أعطاك الله اللون. ما هي الصفة؟ العطاء. نعم صحيح. مثل فبعزتك لأغوينهم أجمعين.